بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح سجود السهو، ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده، بارك الله فيكم. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقوة خاشعة ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبورا. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجيل والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن حالات سجود السهو يكثر، وإن كان يعني أن يكون سجود السهو كله يكون قبل السلام ولا إشكال في ذلك. في جميع الأحوال التي ذكر الفقهاء أن يعني يسجد سواء المنفرد أو الإمام إذا احتاج لسجود السهو أن يجعله قبل السلام، فهذا أولى وأبعد عن يعني يشوش على المصلي. لكن على كل حال السجود بعد السلام كما ذكر الفقهاء يكون في حالين، إحداهما إذا سلم عن نقص، يعني سلم عن نقص ركعة وركعتين ثم نبهه يكمل ثم يسلم ثم يكون سجوده بعد السلام، هذه حالة. وإن سجد قبل السلام فإشكال. الثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه بمعنى أكمل الصلاة على غالب ظنه فإنه يسجد سهو بعد السلام، يعني هو حصل أثناء الصلاة شك هل هو صلى ثلاث أو أربع، ثم غلب على ظنه أنها أربع، قالوا يسجد ويكون سجوده بعد السلام، فهو لم يزيد ولا ينقص، إنما حصل شك في داخل نفسه ثم ترجح له أو غلب على ظنه أنه قد صلى أربعا، فحينئذ قالوا إنه في هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام. على كل حال كما قلنا الأولى في حق المفرد والإمام أن يجعل كل سجوده للسهو قبل السلام، وهو صحيح في جميع الأحوال إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز لأخ الزوجة أن يسمح لها بالخروج من بيتها وزوجها رافض لهذا الأمر، مع العلم أنه قد حدث بسبب هذه المشكلة طلاق وما زال أخوها يتعمد إخراجها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ليس للأخ أبدا التدخل في أخته، فالإذن للخروج خاص بالزوج. وحقيقة كثير ما تكون المشكلات هو من التدخلات، يعني قد تتدخل أخ، قد تتدخل أم، قد تتدخل أخت كبيرة أو نحو ذلك، أو حتى الأب، سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. فالتدخلات هذه هي اللي ينبغي أن يلاحظها أهل الأسرتين، فإن التدخلات هذه هي التي تورث المشكلات. بينما حصول مشكلات بين الزوجين هذا وارد وهم يصطلحون فيما بينهم، ولهذا ليس من حق الأخ أبدا أن يتدخل أو أن يخرج أخته، فهذا هو حق الزوج. بينما كان حق الأخ الكريم الله يهديه حقه وكذلك جميع الأقارب أن يعينوها، يعينوا أختهم لتقوم بمسؤوليات الأسرة وخدمة بيتها وزوجها، وأن يكون الإخوة والأقارب أن يكونوا مصدر سعادة لأختهم ولبيتها واحترام الزوج وحفظ حقه، بل يعني أن يؤكدوا على أختهم حق الزوج واحترامه ومنزلته وأيضا المسؤولية في البيت، هذا هو الأولى. أما أنه يتعمد أو يعني يظن أنه من حقه أن يأخذ أخته ويخرج بها، هذا ليس له ذلك ما دام أنه في بيت زوجها، فالمسؤولية والحق هو كله للزوج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة يقول صاحبها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ صالح، أنا أخوكم حمدي من اليمن مقيم في جدة، لدي سؤالان. السؤال الأول: سمعت بعض العوام يحدث بحديث يقول أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الزكام لأصاب الناس الجذام، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا خان حمدي الذي أحببتنا فيه وجعلنا المتحبين في الله. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل لا أصل له. أيضا فيه الحديث مثله أيضا ورد في الكتب قريب من هذا، يعني يقولون أن الرسول قال حاشا صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مجنونا لما أعطس ولا مسني زكام مرتين في العام. هذا كله كلام وقيك وكلام لا يصح، وكلام العلماء. والإمام القيم رحمه الله في كتابه المعروف من المنار المنيف بين الصحيح من الضعيف منها الدليل على أن الحديث موضوع ركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ وسماجته بحيث يمد السامع، فضلا عن يكون هذا يعني أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجنون أو يقول لو كنت مجنون. هذا كله مما يعني لا يستقيم، والحديث ذكره أخونا في قوله لولا الزكام أصابت الدهر، هذا كله لا يصح ويثبت الله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول بعض الناس إذا مرضت عليه دابة مرضا شديدا يبيعها على الجزار والجزار يذبحها ويبيعها، هل هذا الفعل جائز؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. على كل حال له لا مانع من بيع المريضة وكذا، لكن لابد أن يعلم الناس، لابد أن يعلم المشتري سواء يشتري اللحم أو يشتري الدابة يعلم أنه. أما إذا كان يعني يبيعها على أنها سليمة أو صحيحة فهذا لا يجوز، لأن هذا من غش، ومن غش فليس منا. فإذا كان فيه عيب من العيوب لابد أن يبينه، سواء كان مرضا أو كان عرجا أو كان يعني أنواع العيوب التي تصيب الدواب، فينبغي أن يبين وأن يبين حتى يعني يطلع المشتري سواء كان يشتري دابة أو يشتري لحما. أما الكتم هو فهذا هو الذي لا يجوز، لكن بيعها مع العلم بأنها مريضة فلا مانع من ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد من مصر يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال فضيلة الشيخ، شخص شتمني وقذفني فقمت على غير العادة بقذفه، هذه ليست عادتي ومن وقتها وأنا ضميري يؤنبني حتى إنني لا أستطيع النوم بسهولة، علما بأنني لا أعرف هذا الشخص وكان السب والقذف عن طريق وسائل التواصل، أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا، وأنا أهنيك حقيقة على هذه الروح العالية، وأنك فعلا يعني ولله الحمد يعني ليس من عادتك هذا السلوك السيء والقذف والشتم، وأنه حينما حصل منك مرة واحدة أنك فعلا يعني أنبك ضميرك وأصبحت يعني فعلا يعني قلقا على نفسك، وهذا يعني أنا أهنيك بهذه الروح العالية والخلق السامية، وزادك الله إحسانا وتوفيقا. هذا هو يعني الذي ينبغي المسلم، وإن كان لا مانع لمن شتمك أن تشتمه على حد قوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا، لكن لا شك ولئن صبرتم لأخذتم الصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى. أما القذف لا، القذف لا يجوز، القذف هذا لا يجوز، من قذفك لا تقذفه، لأن القذف هذا يتعلق بالأعراض. لكن على كل حال ما دام أنك على هذه الروح العالية أرجو إن شاء الله يعني أن تستمر على هذا، ولا يضرك إن شاء الله ما صدر منك، ويعني اطمئن إن شاء الله على حالك فأنت على خير كثير والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة شغلي دائما بالسيارة وأصلي بالسيارة لأن المساجد كلها لا تكون مفتوحة إلا حين صلاة المغرب والعشاء، فهل يجوز لي الصلاة في السيارة فضيلة الشيخ أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، صلاة السيارة إذا كان إنسان لا يؤدي أفعال الصلاة كاملة القيام والقعود والركوع والسجود لا يجوز صلاة الفريضة، يعني ولا سيما أن الأخت يعني يبدو في البلد هي، فلا تصح الصلاة في السيارة وهي لا تؤدي أركانها على الوجه المطلوب، لأن يعني القيام لابد منه ركن، والركوع والسجود والوجود في السجدتين إلى آخره، فهذه لابد أن تؤدى كاملة، لأن الأخت كما تذكر أنها في البلد. أما لو كان يعني في الطيارة مثلا ويضيق الوقت ولا تجد مكانا ويخرج قبل أن تنزل الطيارة وقبل أن تجد مكانا فلا مانع أن تصلي على حسب حالها، لكن حالة الأخت ليس هذه، حالة الأخت في السيارة تكون في البلد وتقول المساجد ليس فيها مصليات نساء في غير المغرب والعشاء، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، إنما إما أن تقف في مكان وإما أن تروح تصل إلى بيتها أو إلى المكان الذي قصدته ثم تصلي الصلاة بكامل أركانها كاملة من القيام والقعود إلى آخره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو مؤيد من الرياض يقول في رسالته: السلام عليكم، عندي سؤال فضيلة الشيخ. كنت أصلي في جهة غير جهة القبلة، وكنت بالركعة الثالثة من صلاة الظهر. أثناء صلاتي قدم صاحب المكان وقال لي: القبلة غير صحيحة عكس ما كنت أصلي، فهل أقطع صلاتي وأعيدها أم أكمل على ما كنت أنا عليه؟ وهل تصرف صاحب المكان صحيح وهو أن يتكلم معي أثناء صلاتي؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تصرفه صحيح، بمعنى أنه وقف على خطأ ويصيبك، لأن هذا منكر، وهذا من نهي عن المنكر وأمر بالمعروف. أما أنت فنعم، إذا كنت لم تتحرى وفي البلد فأنك تعيد الصلاة، تعيد صلاتك كاملة ولا تكمل. أما إذا كنت في مكان لا ترى في القبلة واجتهدت وتحريت، وكما كنت في برية أو في بلد يعني ليس بلد إسلامي مثلا، ولا وليس فيه علامات قبلة من محاريب مثلا أو مساجد أو مسلمين يدلوك، فنعم إذا اجتهدت وبدأت تدلوك ثم تبين لك خطأ فإن صلاتك صحيحة. أما حياتك هذه ما لا يدلي، لأنك ابنك في البلد وفي سكن صاحب البيت وصاحب البيت المسلم ونبهك، فأنت لم ما يبدو لي أنك بذلت جهدا، وليس لجهد مكان هنا، لأن أنك في بلد والقبلة معروفة. عارف الذي يبدو لي أنك تعيد الصلاة، لأن يعني لا يخلو عملك من تفريط، عليك أن تعيد الصلاة كاملة. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة يقول فيها صاحب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرضت زوجة ولم يكن لدى زوجها مال لإجراء الفحوصات، لأنه لا يملك تأمينا طبيا، والفحوصات من غير تأمين سعرها باهظ لا يقدر عليه. أشار عليه صديق باستخدام تأمين شخص آخر وعمل الفحوصات، ماذا يترتب عليه ثابكم الله وما كفارته؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا لا يجوز، لأن هذا طبعا استعمال بطاقة غيرك نوع من الكذب ونوع من التزوير، ويعني احتمالات كثيرة يعني، وترتب عليها مصاريف وترتب عليها أشياء، حتى معلومات كاذبة في الملفات الطبية إلى آخره، يعني ترتب عليها أشياء كثير. يعني على كل حال لا يجوز أن تستعمل بطاقة غيرك التأمينية كما يقول. وإخواننا في المشايخ في لجنة دائما جزاهم الله خير أكثر، قالوا إن إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها فيها تزوير وكذب، وهذا لا يجوز، ولكن ممكن مساعدة بالمال إلى آخره، لكن أما قضية استعمل بطاقته فهذا نوع من الرشوة والتزوير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أخي توفي وعليه دين لي وديون أخرى، فهل يجوز سداد الديون التي على أخي من زكاة مالي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي عليه أكثر العلم أن الدين الميت لا يقضى من زكاة، لا يقضى من زكاة، قالوا لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، ودفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم وليس إلى الغارم، ولهذا هو يعني الأصح أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه يعني يسدد من الزكاة، لكن لا يبدو هذا والله أعلم، فالأولى أن يشدد من غير الزكاة والله أعلم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول في رسالته: الأخ محمد من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله. والدتي توفيت منذ شهر رحمها الله، وعليها قرض لأحد البنوك، علما أنه في حالة الوفاة يسقط القرض عن المتوفى، هل هذا الأمر يعتبر دين عليها وماذا نفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال دين المال مثل بقية الديون ينبغي يسدد، أما قضية النظام إذا كان يسقط الحمد لله، لكن الأصل فيه أنه دين كسائر الديون ينبغي أن يسدد من تركته إذا كان موجود، وإن رأى ورثة أن يسددوا من عندهم فجزاهم الله خيرا، لكن لا يلزمهم من مالهم، لكن يسدد من تركته. أما إذا كان يسقط أنه يسقط الأقساط في حال الوفاة والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. السائل محمد بن نصر يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتلاني الله بالعقم فقلت: يا ربي رزقتني بالذرية أخرجت مبلغا كبيرا من المال صدقة، هل هذا يعتبر نذرا؟ وأسألكم فضيلة الشيخ الدعاء لي بالذرية الصالحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة وأن يعني يقر عينك بذرية صالحة تقر بها عينك ويحقق لك طلبك بفضله ومنه ورحمته وأن يكونوا صالحين برا. الذي يظهر أن الصيغة هذه قولك يا ربي رزقتني بذرية أخذت كذا وكذا هذا نوع من صيغ النذر، والنذر كما يقول العلماء هو التزام مسلم مكلف قربة من القرب، وليس للنذر صيغة يعني معينة محددة، وقد يكون كما عبر العلماء أنه قال يكون أيضا مثل هذه فيها صريح وفيها كناية. على كل حال ليس له صيغة معينة، ويبدو أن هذا نعم هذا نوع من النذر. إذا يسر الله عز وجل ورزق ذرية فإنك تخرج هذا المبلغ الذي ذكرته، وإن لم يكتب الله لك ذرية فإنه لا يلزمك شيء، إنما المبلغ هذا يتوقف على إذا تحقق ما علقته به، وإذا تحقق فإنه لا يلزمك شيء والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.